ما حمله عليه إلا جزع الموت، لا قررت بها عينك ولا أقولها إلا ليقر بها عينك. فأنظر الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وهكذا قال عبد الله بن عباس وابن عمر ومجاهد والشعبي وقتادة: إنها نزلت في أبي طالب حين عرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول لا إله إلا الله، فأبان يقولها وقال هو على ملة الشيخ، وكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. ويؤكد هذا كله ما قال البخاري: حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن سفيان عن عبد الملك بن عمير، حدثني عبد الله بن الحارث، حدثنا العباس بن عبد المطلب أنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوتك ويغضب لك. قال: وهو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. ورواه مسلم في صحيحه من طرق عن عبد الملك بن عمير به. وأخرجه في الصحيحين من حديث ليس: حدثنا ابن الهادي عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عنده عمه فقال: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه، لفظ البخاري. وفي رواية: تغلي منه أم دماغه. وروى مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عفان عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي عثمان عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أهون أهل النار عذبا أبو طالب منتعل بنعلين من نار يغلي منها دماغه. وفي مغازي يونس بن بكير يغلي منها دماغه حتى يسيل على قدميه، ذكره السهيلي. وقال الحافظ أبي بكر البزار في مسنده: حدثنا عمر هو ابن إسماعيل بن مجالد، حدثنا أبي عن مجالد عن الشعبي عن جابر قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قيل له: هل نفعت أبا طالب؟ قال: أخرجته من النار إلى ضحضاح منها، تفرد به البزار. قال السهيلي: وإنما لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة العباس لأخيه أنه قال الكلمة، وقال: لم أسمع، لأن العباس كان إذ ذاك كافرا غير مقبول الشهادة. قلت: وعندي أن الخبر بذلك ما صح لضعف سنده كما تقدم. ومما يدل على ذلك أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن أبي طالب فذكر له ما تقدم، وبتقدير صحته لعله قال ذلك عند معاينة الملك بعد الغرغرة حين لا ينفع نفسها إيمانها، والله أعلم. وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا شعبة عن ابن إسحاق سمعت ناجية ابن كعب يقول: سمعت عليا يقول: لما توفي أبي أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إن عمك قد توفي. قال: اذهب فواره. فقلت: إنه مات مشركا. فقال: اذهب فواره ولا تحدثن شيئا حتى يأتيني. ففعلت، ثم أتيته فأمرني أن أغتسل. ورواه النسائي عن محمد بن المثنى عن غندر عن شعبة به. ورواه أبو داود والنسائي من حديث سفيان عن ابن إسحاق عن ناجية عن علي: لما مات أبو طالب قلت: يا رسول الله، إن عمك الشيخ الضال قد مات، فمن يواريه؟ قال: اذهب فواري أباك ولا تحدثن شيئا حتى تأتيني. فأتيته فأمرني فاغتسلت، ثم دعا لي بدعوات ما يسرني أن لي بهن ما على الأرض من شيء. وقال الحافظ البيهقي: أخبرنا أبو سعد المالكي، حدثنا أبو أحمد بن عدي، حدثنا محمد بن هارون بن حميد، حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة، حدثنا الفضل عن إبراهيم بن عبد الرحمن عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم عارض جنازة أبي طالب فقال: وصلتك رحم وجزيت خيرا يا عم. قال: وروي عن أبي اليمان الهوزاني عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وزاد: ولم يقم على قبره. قال: وإبراهيم بن عبد الرحمن هذا هو الخوارزمي تكلم فيه. قلت: قد روى عنه غير واحد منهم الفضل بن موسى السيناني ومحمد بن سلام البكندي، ومع هذا قال ابن عدي: ليس بمعروف، وأحاديثه عن كل من روى عنه ليست بمستقيمة. وقد قدمنا ما كان يتعاطاه أبو طالب من المحاماة والمحاجة والممانعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والدفع عنه وعن أصحابه وما قاله فيه من الممادح والثناء وما أظهر له ولأصحابه من المودة والمحبة والشفقة في أشعاره التي أسلفناها وما تضمنته من العيب والتنقص لمن خالفه وكذبه بتلك العبارة الفصيحة البليغة الهاشمية المطلبية التي لا تدانى ولا تسامى ولا يمكن عربيا مقاربتها ولا معارضتها، وهو في ذلك كله يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق بار راشد، ولكن مع هذا لم يؤمن قلبه. وفرق بين علم القلب وتصديقه، كما قررنا ذلك في شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري، وشاهد ذلك قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. سورة البقرة الآية 146. وقال تعالى في قوم فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. سورة النمل الآية 14. وقال موسى لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. سورة الإسراء الآية 102. وقول بعض السلف في قوله تعالى: وهم ينهون عنه وينأون عنه. سورة الأنعام الآية 26. إنها نزلت في أبي طالب حيث كان ينهى الناس عن أذية رسول الله صلى الله عليه وسلم وينأى هو عما جاء به الرسول من الهدى ودين الحق. فقد روي عن ابن عباس والقاسم بن مخيمرة وحبيب بن أبي ثابت وعطاء بن دينار ومحمد بن كعب وغيرهم، وفيه نظر والله أعلم. والأظهر والله أعلم الرواية الأخرى عن ابن عباس، وهم ينهون الناس عن محمد أن يؤمنوا به. وبهذا قال مجاهد وقتادة والضحاك وغير واحد، وهو اختيار ابن جرير، وتوجيهه أن هذا الكلام سيق لتمام ذنب المشركين حيث كانوا يصدون الناس عن اتباع الحق ولا ينتفعونهم أيضا به. ولهذا قال: ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. سورة الأنعام الآيتان 25. سورة الأنعام الآيتان 25 و26. وهذا اللفظ وهو قوله وهم يدل على أن المراد بهذا جماعة، وهم المذكورون في سياق الكلام وقوله وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون، يدل على تمام الذم. وأبو طالب لم يكن بهذه المثابة، بل كان يصد الناس عن أذية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بكل ما يقدر عليه من فعال ومقال ونفس ومال، ولكن مع هذا لم يقدر الله له الإيمان لما له تعالى في ذلك من الحكمة العظيمة والحجة القاطعة البالغة الدامغة التي يجب الإيمان بها والتسليم لها. ولولا ما نهانا الله عنه من الاستغفار للمشركين لاستغفرنا لأبي طالب وترحمنا عليه. فصل في وفاة خديجة بنت خويلد وذكر شيء من فضائلها ومناقبها رضي الله عنها وأرضاها، وجعل جنات الفردوس منقلبها ومثواها، وقد فعل ذلك لا محالة بخبر الصادق المصدوق حيث بشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. قال يعقوب بن سفيان: حدثنا أبو صالح حدثنا الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: قال عروة بن الزبير: وقد كانت خديجة توفيت قبل أن تفرض الصلاة. ثم روى من وجه آخر عن الزهري أنه قال: توفيت خديجة بمكة قبل خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقبل أن تفرض الصلاة. وقال محمد بن إسحاق: ماتت خديجة وأبو طالب في عام واحد. وقال البيهقي: بلغنا أن خديجة توفيت بعد موت أبي طالب بثلاثة أيام، ذكره أبو عبد الله بن منده في كتاب المعرفة،

فتمعر وجهه تمعرا ما كنت أراه إلا عند نزول الوحي أو عند المخيلة حتى ينظر أرحمة أم عذاب. تفرد به أحمد وهذا إسناد جيد. وقال الإمام أحمد أيضا سنى علي بن إسحاق أخبرنا عبد الله أخبرنا مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر خديجة أثنى عليها بأحسن الثناء. قالت فغيرت يوما فقلت ما أكثر ما تذكرها حمراء الشدق، قد أبدلك الله خيرا منها. قال ما أبدلني الله خيرا منها، قد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله ولدها إذ حرمني أولاد النساء. تفرد به أحمد أيضا وإسناده لا بأس به، ومجالد روى له مسلم متابعة، وفيه كلام مشهور والله أعلم. ولعل هذا أعني قوله ورزقني الله ولدها إذ حرمني أولاد النساء كان قبل أن يولد إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وسلم من مارية وقبل مقدمها بالكلية، وهذا متعين، فإن جميع أولاد النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم وكما سيأتي من خديجة إلا إبراهيم، فمن مارية القبطية المصرية رضي الله عنها، وقد استدل بهذا الحديث جماعة إلا إبراهيم فمن مارية القبطية المصرية رضي الله عنها، وقد استدل بهذا الحديث جماعة من أهل العلم على تفضيل خديجة على عائشة رضي الله عنهما وأرضاهما، وتكلم آخرون في إسناده، وتأوله آخرون على أنها كانت خيرا عشرة، وهو محتمل أو ظاهر، وسببه أن عائشة سمت بشبابها وحسنها وجميل عشرتها، وليس مرادها بقولها قد أبدلك الله خيرا منها أنها تزكي نفسها وتفضلها على خديجة، فإن هذا أمر مرجعه إلى الله عز وجل كما قال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، سورة النجم الآية 32. وقال تعالى ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء، سورة النساء الآية 49. وهذه مسألة وقع النزاع فيها بين العلماء قديما وحديثا، وتجاذبها طرف نقيض، أهل التشيع وغيرهم لا يعدلون بخديجة أحدا من النساء لسلام الرب عليها وكون ولد النبي صلى الله عليه وسلم جميعهم إلا إبراهيم منها، وكونه لم يتزوج عليها حتى ماتت إكراما لها وتقدم إسلامها، وكونها من الصديقات ولها مقام صدق في أول البعثة وبذلت نفسها ومالها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما أهل السنة فمنهم من يغلو أيضا ويثبت لكل واحدة منهما من الفضائل ما هو معروف، ولكن تحملهم قوة التسنن على تفضيل عائشة لكونها ابنة الصديق ولكونها أعلم من خديجة، فإنه لم يكن في الأمم مثل عائشة في حفظها وعلمها وفصاحتها وعقلها، ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يحب أحدا من نسائه كمحبته إياها، ونزلت براءتها من فوق سبع سماوات، وروت بعده عنه عليه السلام علما جما كثيرا طيبا مباركا فيها، حتى قد ذكر كثير من الناس الحديث المشهور خذوا شطر دينكم عن الحميراء. والحق أن كلا منهما لها من الفضائل ما لو نظر الناظر فيه لبهره وحيره، والأحسن التوقف في ذلك ورد علم ذلك إلى الله عز وجل، ومن ظهر له دليل يقطع به أو يغلب على ظنه في هذا الباب فذاك الذي يجب عليه أن يقول بما عنده من العلم، ومن حصل له توقف في هذه المسألة أو في غيرها فالطريق الأقوم والمسلك الأسلم أن يقول الله أعلم. وقد روى الإمام أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي من طرق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن جعفر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة بنت خويلد، أي خير نساء زمانها. وروى شعبة عن معاوية بن قرة عن أبيه قرة بن إياس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا ثلاثة، مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. رواه ابن مرداويه في تفسيره، وهذا إسناد صحيح إلى شعبة وبعده. قالوا والقدر المشترك بين هذه الثلاث نسوة آسية ومريم وخديجة أن كل منهن كفلت نبيا مرسلا وأحسنت الصحبة في كفالتها وصدقته، فآسية ربت موسى وأحسنت إليه وصدقته حين بعث، ومريم كفلت ولدها أتم كفالة وأعظمها وصدقته حين أرسل، وخديجة رغبت في تزويج رسول الله صلى الله عليه وسلم بها وبذلت في ذلك أموالها كما تقدم وصدقته حين نزل عليه الوحي من الله عز وجل. وقوله وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام هو ثابت في الصحيحين من طريق شعبة أيضا عن عمر بن مرة عن مرة الطيب الهمداني عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، والثريد هو الخبز واللحم جميعا وهو أفخر طعام العرب كما قال بعض الشعراء إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد. ويحتمل قوله وفضل عائشة على النساء أن يكون عاما فيعم النساء المذكورات وغيرهن، ويحتمل أن يكون عاما فيما عاداهن ويبقى الكلام فيها وفيهن موقوفا يحتمل التسوية بينهن، فيحتاج مرجح واحدة منهن على غيرها إلى دليل من خارج، والله أعلم. فصل في تزويجه صلى الله عليه وسلم بعد خديجة رضي الله عنها بعائشة بنت الصديق وسودة بنت زمعة رضي الله عنهما. والصحيح أن عائشة تزوجها أولا لما سيأتي. قال البخاري في باب تزويج عائشة حدثنا معلى بن أسد حدثنا وهيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أريتك في المنام مرتين أرى أنك في سرقة من حرير، ويقول هذه امرأتك فاكشف عنها فإذا هي أنت فأقول إن يك هذا من عند الله يمضيه. وقال البخاري باب نكاح الأبكار. وقال ابن أبي مليكة قال ابن عباس لعائشة لم ينكح النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرك. حدثنا إسماعيل بن عبد الله حدثنا أخي عن سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قلت يا رسول الله أرأيتك لو نزلت واديا وفيه شجرة قد أكل منها ووجدت شجرة لم يؤكل منها في أيها كنت ترتع بعيرك؟ قال في التي لم يرتع منها، تعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها، انفرد به البخاري. ثم قال حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أريتك في المنام مرتين إذا رجل يحملك في سرقة حرير فيقول هذه امرأتك فأكشفها فإذا هي أنت فأقول إن يكن هذا من عند الله يمضيه. ورواه مسلم من طريق هشام بن عروة به. ورواه البخاري في باب النظر إلى المرأة قبل التزويج ثنا مسدد ثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أريتك في المنام يجيء بك الملك في سرقة من حرير فقال لي هذه امرأتك فكشفت عن وجهك الثوب فإذا أنت هي فقلت إن يك هذا من عند الله يمضيه. وفي رواية أريتك في المنام ثلاث ليال. وعند الترمذي أن جبريل جاءه بصورتها في خرقة من حرير خضراء فقال هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. وقال البخاري باب تزويج الصغار من الكبار. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث عن يزيد عن عراك عن عروة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب عائشة إلى أبي بكر فقال له أبو بكر إنما أنا أخوك، فقال أنت أخي في دين الله وكتابه وهي لي حلال. هذا الحديث ظاهر سياقه كأنه مرسل وهو عند البخاري والمحققين متصل لأنه من حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها، وهذا من إفراد البخاري رحمه الله. وقال يونس بن بكير عن هشام بن عروة عن أبيه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة بعد موت خديجة بثلاث سنين، وعائشة يومئذ ابنة ست سنين وبنى بها وهي ابنة تسع، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائشة ابنة ثماني عشرة سنة، وهذا غريب. وقد روى البخاري عن عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه قال توفيت خديجة قبل مخرج النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنين، فلبث سنتين أو قريبا من ذلك، ونكح عائشة وهي بنت ست سنين، ثم بنى بها وهي بنت تسع سنين. وهذا الذي قاله عروة مرسل في ظاهر السياق كما قدمنا، ولكنه في حكم المتصل في نفس الأمر. وقوله تزوجها وهي ابنة ست سنين وبنى بها وهي ابنة تسع ما لا خلاف فيه بين الناس، وقد ثبت في الصحاح وغيرها. وكان بناؤه بها عليه السلام في السنة الثانية من الهجرة إلى المدينة. وأما كون تزويجها كان بعد موت خديجة بنحو من ثلاث سنين ففيه نظر، فإن يعقوب بن سفيان الحافظ قال حدثنا الحجاج حدثنا حماد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم متوفى خديجة قبل مخرجه من مكة وأنا ابنة سبع أو ست سنين، فلما قدمنا المدينة جاءني نسوة وأنا ألعب في أرجوحة وأنا مجممة، فهيأنني وصنعنني، ثم أتينا بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابنة تسع سنين. فقوله في هذا الحديث متوفى خديجة يقتضي أنه على أثر ذلك قريبا، اللهم إلا أن يكون قد سقط من النسخة بعد متوفى خديجة، فلا ينفي ما ذكره يونس بن بكير وأبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه، والله أعلم. وقال البخاري حدثنا فروة بن أبي المغراء حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت ست سنين، فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن الخزرج، فوعكت فتمزق شعري فوفالي جميمة، فأتتني أمي أم رمانة وإني لفي أرجوحة ومعي صواحب لي، فصرخت بي فأتيتها ما أدري ما تريد بي، فأخذت بيدي حتى وقفتني على باب الدار وإني لأنهج حتى سكن بعض نفسي، ثم أخذت شيئا من ماء فمسحت به وجهي ورأسي، ثم أدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار في البيت، فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر، فأسلمتني إليهن، فأصلحنا من شأني، فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحا فأسلمنني إليه وأنا يومئذ بنت تسع سنين. وقال الإمام أحمد في مسند عائشة أم المؤمنين حدثنا محمد بن بشر حدثنا محمد بن عمرو ثنى أبو سلمة ويحيى قال لما هلكت خديجة جاءت خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مضعون فقالت يا رسول الله ألا تزوجوا؟ قال من؟ قالت إن شئت ذكرا وإن شئت ثيبا. قال فمن البكر؟ قالت ابنة أحب خلق الله إليك، عائشة ابنة أبي بكر. قال ومن الثيب؟ قالت سودة بنت جمعة قد آمنت بك واتبعتك على ما تقول. قال فاذهبي فاذكريهما علي. فدخلت بيت أبي بكر فقالت يا أم رمانة ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة؟ قالت وما ذاك؟ قالت أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطب عليه عائشة. قالت انتظر أبا بكر حتى يأتي. فجاء أبو بكر فقالت يا أبا بكر ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة؟ قال وما ذاك؟ قالت أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطب عليه عائشة. قال وهل تصلح له؟ إنما هي ابنة أخيها. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، قال ارجعي إليه فقولي لها أنا أخوك وأنت أخي في الإسلام وابنتك تصلح لي. فرجعت فذكرت ذلك له، قال انتظري. وخرج. قالت أم رومانة إن مطعم بن عدي قد كان ذكرها على ابنه، ووالله ما وعد وعدا قط فأخلفه لأبي بكر. فدخل أبو بكر على مطعم بن عدي وعنده امرأته أم الفتى، فقالت يا ابن أبي قحافة لعلك مصب صاحبنا مدخله في دينك الذي أنت عليه إن تزوج إليك. فقال أبو بكر للمطعم بن عدي أقول هذه تقول؟ قال إنها تقول ذلك، وقد أذهب الله ما كان في نفسه من عدته التي وعده. فرجع فقال لخولة ادعي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعته فزوجها إياه، وعائشة يومئذ بنت ست سنين. ثم خرجت فدخلت على سودة بنت زمعة فقالت ماذا أدخل الله عليك من الخير والبركة؟ قالت وما ذاك؟ قالت أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطبك عليها. قالت وددت، ادخلي إلى أبي فاذكري ذلك لها. وكان شيخا كبيرا قد أدركه السن، قد تخلف عن الحج، فدخلت عليه فحيته بتحية الجاهلية، فقال: من هذه؟ قالت: خولة بنت حكيم. قال: فما شأنك؟ قالت: أرسلني محمد بن عبد الله أخطب عليه سودة. فقال: كفء كريم، ماذا تقول صاحبتك؟ قالت: تحب ذاك. قال: ادعيها لي. فدعتها. قال: أي بنية، إن هذه تزعم أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب قد أرسل يخطبك وهو كفء كريم، أتحبين أن أزوجك به؟ قالت: نعم. قال: ادعيه لي. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجها إياه. فجاء أخوها عبد بن زمعة من الحج فجعل يحثي في رأسه التراب، فقال بعد أن أسلم: لعمرك إني لسفيهن يوم أحثي في رأس التراب أن تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة. قالت عائشة: فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن الخزرج في السنح. قالت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بيتنا، واجتمع إليه رجال من الأنصار ونساء، فجاءتني أمي وإني لفي أرجوحة بين غضقين ترجح بي، فأنزلتني من الأرجوحة ولي جميمة قفرقتها ومسحت وجهي بشيء من ماء، ثم أقبلت تقودني حتى وقفت بي عند الباب وإني لأنهج حتى سكن من نفسي، ثم دخلت بي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على سرير في بيتنا وعنده رجال ونساء من الأنصار، فأجلستني في حجرة، ثم قالت: هؤلاء أهلك فبارك الله لك فيهم وبارك لهم فيك. فوثب الرجال والنساء فخرجوا، وبنى بي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا ما نحرت علي جزور ولا ذبحت علي شاة، حتى أرسل إلينا سعد بن عبادة بجفنة كان يرسل بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دار إلى نسائه، وأنا يومئذ ابنة 9 سنين. وهذا السياق كأنه مرسل وهو متصل لما رواه البيهقي من طريق أحمد بن عبد الجبار. حدثنا عبد الله بن إدريس الأودي عن محمد بن عمرو عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال: قالت عائشة: لما ماتت خديجة جاءت خولة بنت حكيم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ألا تزوج؟ قال: ومن؟ قالت: إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا. قال: ومن البكر ومن الثيب؟ قالت: أما البكر فابنة أحب خلق الله إليك عائشة، وأما الثيب فسودة بنت زمعة قد آمنت بك واتبعتك. قال: فاذكريهما علي. وذكر تمام الحديث نحو ما تقدم، وهذا يقتضي أن عقده على عائشة كان متقدما على تزويجه بسودة بنت زمعة، ولكن دخوله على سودة كان بمكة، وأما دخوله على عائشة فتأخر إلى المدينة في السنة الثانية كما تقدم وكما سيأتي. وقال الإمام أحمد: حدثنا أسود حدثنا شريك عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: لما كبرت سودة وهبت يومها لي، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لي بيومها مع نسائه. قالت: وكانت أول امرأة تزوجها بعدي. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر حدثنا عبد الحميد حدثنا شهر حدثنا عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب امرأة من قومه يقال لها سودة، وكانت مصبية، كان لها 5 صبية أو 6 من بعل لها مات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يمنعك مني؟ قالت: والله يا نبي الله، ما يمنعني منك ألا تكون أحب البرية إلي، ولكن لأكرمك أن يضغو هؤلاء الصبية عند رأسك بكرة وعشية. قال: فهل منعك مني شيء غير ذلك؟ قالت: لا والله. قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرحمك الله، إن خير نساء ركبن أعجاز الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه على بعل بذات يده. قلت: وكان زوجها قبله عليه السلام السكران بن عمرو أخو سهيل بن عمرو، وكان ممن أسلم وهاجر إلى الحبشة كما تقدم، ثم رجع إلى مكة فمات بها قبل الهجرة رضي الله عنه. فهذه السياقات كلها دالة على أن العقد على عائشة كان متقدما على العقد بسودة، وهو قول عبد الله بن محمد بن عقيل، ورواه يونس عن الزهري، واختار ابن عبد البر أن العقد على سودة قبل عائشة، وحكاه عن قتادة وأبي عبيدة قال، ورواه عقيل عن الزهري. فصل. قد تقدم ذكر موت أبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كان ناصرا له، وقائما في صفه ومدافعا عنه بكل ما يقدر عليه من نفس ومال وفعال. فلما مات اجترا سفهاء قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونالوا منه ما لم يكونوا يصلون إليه ولا يقدرون عليه، كما قد رواه البيهقي عن الحاكم عن الأصم حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني حدثنا يوسف بن بهلول حدثنا عبد الله بن إدريس حدثنا محمد بن إسحاق عمن حدثه عن عروة بن الزبير عن عبد الله بن جعفر قال لما مات أبو طالب عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم سفيه من سفهاء قريش فألقى عليه ترابا فرجع إلى بيته فأتت امرأة من بناته تمسح عن وجهه التراب وتبكي فجعل يقول أي بنية لا تبكينا فإن الله مانع نباك، ويقول ما بين ذلك ما نالت قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب. وقد رواه زياد البكائي عن محمد بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلا فالله أعلم. وروى البيهقي أيضا عن الحاكم وغيره عن الأصم عن أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما زالت قريش كاعين عني حتى مات أبو طالب. ثم رواه عن الحاكم عن الأصم عن عباس الدوري عن يحيى بن معين حدثنا عقبة المجدر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زالت قريش كاعة حتى توفي أبو طالب. وقد روى الحافظ أبو الفرج بن الجوزي بسنده عن ثعلبة بن صعير وحكيم بن حزام أنهما قالا لما توفي أبو طالب وخديجة وكان بينهما شهر وخمسة أيام اجتمعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيبتان، فلزم بيته وأقل الخروج، ونالت منه قريش ما لم تكن تنال وتطمع فيه، فبلغ ذلك أبا لهب فجاءه فقال يا محمد امضي لما أردت وما كنت صانعا إذا كان أبو طالب حيا فاصنعها، لا واللاتي لا يوصل إليك حتى أموت. وسب ابن الغيطلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل إليه أبو لهب فنال منها فولى يصيح يا معشر قريش. صبأ أبو عتبة فأقبلت قريش حتى وقفوا على أبي لهب فقال ما فارقت دين عبد المطلب ولكني أمنع ابن أخي أن يضام حتى يمضي لما يريد. فقالوا قد أحسنت وأجملت ووصلت الرحمة. فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أياما يأتي ويذهب لا يعرض له أحد من قريش، وهاب أبا لهب إلى أن جاء عقبة بن أبي معيط وأبو جهل إلى أبي لهب فقال لها أخبرك ابن أخيك أين مدخل أبيك؟ فقال له أبو لهب يا محمد أين مدخل عبد المطلب؟ قال مع قومه. فخرج إليهما فقال قد سألته فقال مع قومه. فقال يزعم أنه في النار. فقال يا محمد أيدخل عبد المطلب النار؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن مات على من مات عليه عبد المطلب دخل النار. فقال أبو لهب لعنه الله والله لا برحت لك إلا عدوا أبدا وأنت تزعم أن عبد المطلب في النار. واشتد عند ذلك أبو لهب وسائر قريش عليه. قال ابن إسحاق وكان النفر الذين يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته أبو لهب والحكم بن أبي العاص بن أمية وعقبة بن أبي معيط وعدي بن الحمراء وابن الأصباء الهذلي، وكانوا جيرانه لم يسلم منهم أحد إلا الحكم ابن أبي العاص، وكان أحدهم فيما ذكر لي يطرح عليه رحم الشاة وهو يصلي، وكان أحدهم يطرحها في برمته إذا نصبت لها، حتى اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرا يستبرئ به منهم إذا صلى، فكان إذا طرحوا شيئا من ذلك يحمله على عود ثم يقف به على بابه ثم يقول يا بني عبد مناف أي جوار هذا، ثم يلقيه في الطريق. قلت وعندي أن غالب ما روي مما تقدم من طرحهم سل الجزور بين كتفيه وهو يصلي كما رواه ابن مسعود، وفيه أن فاطمة جاءت فطرحته عنها وأقبلت عليهم فشتمتهم، ثم لما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا على سبعة منهم كما تقدم، وكذلك ما أخبر به عبد الله بن عمر بن العاص من خنقهم له عليه السلام خنقا شديدا حتى حال دونه أبو بكر الصديق قائلا أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، وكذلك عزم أبي جهل لعنه الله على أن يطأ عن عنقه وهو يصلي فحيل بينه وبين ذلك وما أشبه ذلك، كان بعد وفاة أبي طالب والله أعلم، فذكرها هاهنا أنسب وأشبه. نتوقف في حدود هذه الأسطر ونتمم عجز الموالي مع فصل في ذهابه صلى الله عليه وسلم إلى أهل الطائف يدعوه من الله تعالى وإلى نصرة دينه، فردوا عليه ذلك ولم يقبلوه منه فرجع عنهم إلى مكة. ترقبونا، حياكم الله.